فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وبعد أحبتي، فلا زلنا مع المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعابدين. نعم. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره للإنسان أن يتكلف من العبادات النوافل فوق طاقته خوف القطيعة وتحذيرا من الترك. نعم، هذا من إرشادات صاحب الرسالة السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم عليه الصلاة والسلام، أنه كان يكره للإنسان أن يتكلف من العبادات نوافل فوق طاقته. الإنسان عندما يأتي بالنوافل حسب طاقته يبقى يؤدي هذه النوافل بهمة عالية وبنشاط وسرور وفرح، أما إذا أتى بنوافل فوق طاقته نعم فهذا يخاف عليه من القطيعة، يخاف عليه من الترك، تمل نفسه وتسأم ويتعب. نعم. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فأوغلوا فيه برفق، أي أدخلوا فيه برفق شيئا فشيئا، درجة درجة، رياضات يأتي بها الإنسان. بعض الناس يأتي هكذا يلتزم في الدين مباشرةً، أن ينكب على جميع الأمور في الليل وفي النهار فسرعان ما يمل وينقطع. فأوغل فيه برفق. نعم. وجاء في رواية البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم، المنبت مأخوذ من البت، والبت هو القطع. نعم، فالمنبت هو المنقطع. من المنبت؟ المنقطع وهو الراكب الذي حمل دابته على الإسراع فوق طاقتها، نعم، رجاء الوصول لمقصوده، يريد أن يصل بسرعة فأسرع دابته فقطعته دابته، كالذي يركب السيارة ويقودها ويسرع فيها فسرعان ما تتعطل سيارته، أو ربما خربت أو ربما انقلبت فعطب ولم يصل إلى مقصوده. لا، امشي هذا الهوين فإنك تصل بالسلامة. فإذا بدابته أعيت عندما أسرع كثيرا، تعبت الدابة فوقفت وانقطعت عن متابعة السير، فلا هو قطع مسافة الأرض ولا هو أبقى ظهر دابته ينتفع به. فكذلك من تكلف من العبادة ما لا يطيق فإنه ينتهي أمره إلى القطيعة والترك. هذا ملاحظ في السفر أحبتي، في السفر قد ترى مسافرا معه سيارة درويشة بسيطة ولكن يمشي فيها الهوينة بهدوء، وترى آخر يقود سيارة فخمة سريعة ولكنه يسرع كثيرا فيها، فإذا بذاك راكب السيارة الضعيفة نعم يصل إلى مقصوده، وذاك الذي يركب السيارة الفخمة الفارهة السريعة نعم ربما صار معه حادث وانقطعت سيارته. وكذلكم الإنسان في الطاعة والعبادة، يدخل بالدين برفق شيئا فشيئا حتى تبقى نفسه محبة للطاعة، محبة للطاعة. إذا إن أنت صمت نعم، فمن السنة إذا دخل وقت المغرب أن تسرع بالإفطار، أن تسرع بالإفطار، أن تفطر على تمرات وعلى شربة ماء، ثم بعد ذلك تدخل في صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب ترجع وتتم طعامك. طيب إيش الفائدة من هذا؟ تفطر على التمرات. قال أنت عندما أسرعت في الإفطار أدخلت السرور على نفسك بأنها قد أكلت، ولو أكلت شيئا قليلا، تمرات، هذه تمرات، هذا سكر التمر سريع الانحلال بالدم، ينحل بالدم بسرعة، يأخذ الإنسان قوة. فعندما يصلي صلاة المغرب يصلي صلاة المغرب وهو مسرور، بخلاف من صلى المغرب من غير أن يأكل شيئا. كذلكم النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وأمرنا بأن نتسحر، قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا. فبعض الناس يقول أنا نفسي لا ترغب بالطعام، لا يتسحر، سبحان ربي، طيلة النهار يبقى في تعب، في تعب. ولو أنه تسحر على تمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا نعم سحور المؤمن إيه؟ التمر. ولو تسحر على تمرات يشعر في يومه بهمة ونشاط وقوة، مع أنه أكل تمرات. في هذا تحبيب يعني للنفس، تحبب الطاعة أنت لنفسك يا هذا. فلذلك من السنة أيضا أن نؤخر السحور، من السنة أن نتسحر، ومن السنة أن نؤخر السحور. بعض الناس يتسحر قبل أن ينام، نعم قبل الفجر بساعتين أو ثلاث ساعات، لا، من السنة أن تتسحر قبيل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر مثلا بنصف ساعة وزيادة قمت وأكلت. طيب إيش الفائدة من هذا التأخير؟ فائدة من هذا أن النفس تبقى إيه؟ راغبة. يعني أنت الآن أفطرت قبيل الفجر بقليل، نعم تشعر بهمة ونشاط وتجد الصيام سهلا. أما إذا أفطرت قبل ساعتين وثلاثة فنفسك تقول لك النهار 15 ساعة، وأكلت أنت قبل أذان فجر بثلاث ساعات، صار عندك الآن أنت تصوم تبقى بغير طعام 18 ساعة، فالنفس تسأم، فالنفس إيه؟ تسأم، وربما تمل الطاعة والعبادة، تمل الطاعة والعبادة. كذلك في القيام، أنت قمت في الليل صليت ركعات ثم نمت تنشط ثم استيقظت، الله أكبر، تصلي بهمة نعم عالية ونشاط، فالنفس أخذت حظها ونامت، نعم. أما لو بقي سهران طيلة الليل فإن نفسه تسأم وتبغض العبادة، تجد سآمة في ذلك. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، مولانا رب العالمين. ذلكم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال ساعات المؤمن ثلاث: ساعة لنفسه، وساعة لربه، ساعة يحاسب بها نفسه، نعم، وساعة يراقب بها ربه، وساعة في مطعمه ومشربه، في مطعمه ومشربه، نعم. فهذه الساعة التي يأكل ويشرب فيها وينام إنما هي من أجل الساعتين الأوليين، نعم، أكل وشرب ونام، قام الآن لمحاسبة النفس، قام لمراقبة الرب سبحانه وتعالى والصلاة، قام بهمة ونشاط. اللهم وفقنا لطاعتك يا كريم، نعم. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: أراد بهذا الحديث أن يكلف نفسه أعمال الدين بتلطف وتدريج، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى أقصاها، إذ الطبع نفور لا يمكن نقله عن أخلاقه الرديئة إلا شيئا فشيئا، إلا شيئا فشيئا. يعني هذا ما كان يصلي والآن بدأ في الصلاة، يلا بسم الله، الآن بدأ بالفرائض، نعم الخمسة مع سننها، ثم بعد ذلك انتقل إلى نوافل الليل، وثم هكذا شيئا فشيئا. أما إذا كان هو لا يصلي وجاء إلى المسجد مباشرة قال ماذا علي؟ قلت له عليك أن تقوم قبل الفجر بساعتين لتصلي صلاة التهجد، وعليك الآن خمس صلوات مع السنن مع الأذكار، وقرأ كذا وكذا، وكل يوم تقرأ خمسة أجزاء، فإذا الطبع نفور ينفر، الله أكبر، كل هذا الحمل علي، ربما تنفر نفسه. أما إذا قلت له يا أخي تعال ابدأ الآن بالصلاة خمس دقائق، هذه صلاة صلي صلاة الظهر بخمس دقائق صلاة خفيفة، مثل هذا صاحب الجمال في السفر، صاحب الجمال في السفر أحبابي، هذا الجمال بعضهم واحد منهم ما كان يصلي في السفر، ما كان يصلي في السفر أيها الأحباب، ففي يوم من الأيام كانوا ذاهبين إلى الحج، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال وأهد أبال. وكان في المركب شيخ المحدثين في بلاد الشام الشيخ بدر الدين حسن رحمه الله تعالى، حان وقت الصلاة فقال للجمال قف حتى نصلي، ونزلوا في مكان ما يوجد فيه ماء، فإذا بالشيخ بدر الدين رحمه الله ورضي الله عنه تيمم ضربة على التراب ضربة ومسح وجهه، ضربة ثانية ومسح يديه، ثم وقف وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، الله أكبر، صلى الظهر ركعتين خفيفتين سلم، الله أكبر، صلى ركعتين خفيفتين العصر، ثم قال للجمال صاحب يلا امشي. قال له الجمال هكذا الصلاة؟ هكذا الصلاة؟ قال نعم، هذه صلاة المسافر، والسفر مشقة والمشقة تجلب التيسير. فقال له الجمال لو كنت أعلم أن الصلاة هكذا لصليت منذ عمر طويل. قال له سافر معي كثير من الحجاج يوقفون المركب ساعتين، يذهبون ساعة إلى الحمام وساعة إلى كذا وساعة وساعة وساعة، نعم، فنفرت نفسه من الصلاة. أما لما رأى صلاة سيدي الشيخ بدر الدين الحسني هذا الإمام العظيم أمير المؤمنين في الحديث، لما رأى صلاته هذه الخفيفة، نعم، عبارة عن ركعتين للظهر وركعتين للعصر ما يوجد ماء، تيمم، نعم، ندم هذا الرجل وتمنى لو أنه كان يصلي منذ عمر، نعم. وهكذا أحبتي نسأل الله أن يلهمنا السداد والصواب، نعم. فمن لم يراعي التدريج وتوغل دفعة واحدة ترقى إلى حالة تشق عليه فتنعكس أموره فيصير ما كان محبوبا عنده ممقوتا، وما كان مكروها عنده يصير مشربا هنيا لا ينفر عنه، وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق. هذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق، إذا النفس أدخلتها في العبادة بلطف شيئا وشيئا ثم ذاقت حلاوة الطاعة، الله أكبر، تصير لا تصبر عنها أبدا، نعم، كطالب العلم كما سيحدثنا الآن المصنف رحمه الله. ونظيره في العادات الصبي يحمل على التعلم ابتداء قهرا فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر، نعم، عن المعلم مع، نعم، المعلم. قال ونظيره في العادات الصبي يحمل على التعلم ابتداء قهرا فيشق عليه الصبر عن اللعب في بداية طلب العلم والصبر مع المعلم، حتى إذا انفتحت بصيرة هذا الصبي ذاق لذة العلم، ذاق حلاوة العلم، وأنس بالعلم، انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم ما يستطيع. نسأل الله أن يديم علينا هذا الفضل، نعم، نسأل الله أن يديم علينا الفضل، أن يديم علينا طلبة العلم، اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، يعني هذا المسجد والجلوس في المسجد والأنس في المسجد، يعني في بداية الأمر ربما شق على النفس أن تجلس في بيت الله ساعة من الزمن، ولكن هكذا روضت شيئا فشيئا حتى صارت الآن تألف الجلوس في المسجد وتمنى أن لا تخرج منها المسجد. نسأل الله أن يثبتنا، اللهم زدنا ولا تقطعنا يا رب العالمين. أصدقكم القول من باب التحدث بنعمة الله، ونسأل الله الثبات والقبول. أجلس في المسجد أيها الأحباب 15 ساعة، 16 ساعة أجلس في المسجد، وعندما أريد الخروج من المسجد والله أتألم، يشهد الله أتألم وأتمنى أن لا أخرج. أنس عظيم كالسمك في الماء، كالسمك في الماء، لكن هكذا أنت. روض النفس شيئا فشيئا واستعن بالله سبحانه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وبلغنا منزلة الراضين عنك، واجعل ذكرنا بين أوليائك. نعم. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من الدخول في العبادات على كراهية أو كسل، بل يدخلها على جد ونشاط في العمل. نعم، هذا من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر من الدخول في العبادة، في العبادات على كراهية وكسل. يعني أنت الآن جائع، قمت الآن تتنفل طيلة الصلاة وأنت تفكر بالطعام، لا، قم اذهب وكل لقيمات وتقوى على طاعة الله، هيئ الرغيفين ثم صف القدمين، الله أكبر، تقوم وتتعبد بنشاط. كما قال مرة الدكتور بوطي رحمه الله تعالى، نعم، لإنسان يحب أن يشرب الماء الفاتر في الصيف، قالوا اشرب الماء البارد، اشرب الماء البارد. أنت عندما في تشرب الماء البارد وتقول بعدها الحمد لله، هذه كلمة الحمد تخرج من أعماق قلبك. نعم. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت، وفي رواية مسلم فإذا كسلت أو فترت تعلقت به، تعلقت بهذا الحبل حتى تبقى تصلي في الليل. فاسمعوا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص نعست، قومي ونامي، بعد ذلك تستيقظين بهمة ونشاط. أما تقوم تتعلق بالحبل من أجل أن تتم صلاة الليل وهي في حال هذا الكسل والكراهية، فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه، حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، طالما في نشاط أنت تصلي، شعرت بتعب نعم تذهب وتنام ثم تستيقظ. نعم. فإذا فتر فليرقد. بعض الناس يبقى يصلي في الليل وهو في حال كسل ويقرأ القرآن، فإذا به ما يعرف ماذا صلى، ولا يعرف كم صلى، ولا يعرف ماذا قرأ من القرآن الكريم. لا، يعني يريد أن يدعو ربه، ربما يهذي في الكلام، ربما يجهل. لا. نعم. فمن اعتراه الفتور في حال تطوعاته أو قيامه في الليل بسبب تعب شديد أو نوم ثقيل، انظر إلى كلمة تعب شديد، لأن أصل التعب لابد منه، يعني أنت تصلي في الليل نفس تتعب، هنا يقول تعب شديد، حصل تعب شديد تنام، أما لا بمجرد التعب، أما والله لو شعرت بشيء من التعب النفس ما تأتي بطاعة، كل ما صلي لو صليت ركعتين تقول لك النفس تتعب بركعتين، لا، إذا حصل تعب شديد أو نوم ثقيل، يعني إنسان ربما ينعس في الليل، كل من يقوم في الليل ويصلي صلاة التهجد يصاب بالنعاس، لكن مباشرة يترك هذا ويذهب إلى النوم لا، لو صنع الناس وهذا ما أحد صلى في الليل، ولكن إذا صار نعس ثقيل ما يستطيع أن يفتح عينيه، نقول له اذهب ونم. نعم. فعليه أن يقف عن ذلك ريثما يذهب عنه ذلك الفتور والكسل، ثم يتابع سيره في العبادة. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس أي نعاسا ثقيلا كما يدل عليه قوله لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فيسب نفسه يعني ربما يدعو على نفسه، هو الآن في نعاس شديد وثقيل. نعم، أي يدعو على نفسه وهو لا يشعر لثقل نعاسه. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم تحذيره من الإكثار والنشاط للعبادات والنوافل ثم التقاعس عنها والفتور على وجه يقصر عن حد السنة التي سنها صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل، كما أنه صلى الله عليه وسلم ما كان أن يرضى أن يمدح الرجل بعباداته حال هجمته الأولى وشرته ونشاطه في باب الله. الله أكبر، ما كان يرضى أن يمدح الرجل بعباداته حال همته الأولى وشرته ونشاطه، وهذا ملاحظ عندما يأتي أناس يتوبون جديدا ويقبل إلى المسجد. نعم، ويواظب على صلوات الجماعة وعلى الصيام وعلى القيام وعلى الصدقات وعلى وعلى. نعم، لا ينبغي أن نمدحه على ذلك. ليه؟ حتى يستقر الأمر ويثبت. نعم، ويثبت حتى تمضي عليه مدة ويستقر أمره، فإن انتهى إلى حد السنة مدح، وإن قصر عنها فلا يمدح، لأن كثيرين كما يحصل في شهر رمضان، في شهر رمضان أناس يتوبون يهجمون هجمة واحدة إلى الطاعة والعبادة، ثم في نهاية رمضان ينقطعون ويتركون الصلاة، إن لله وإن إليه راجعون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. فلا تعدوه، نعم، سيشرح لنا الآن معنى شرة. وقد رواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة ولكن بلفظ لكل عمل شرة الحديث، كما في الترغيب للمنذري قال والشرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء وبعدها تاء تأنيثا هي النشاط والهمة. النشاط والهمة، نعم. وأخرجه الحافظ المنذري أيضا من رواية ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقد أورد الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عن ابن فاخته أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخي قد اجتهد في العبادة وأجهد نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شرة الإسلام، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فارقبه عند فترته، فإن قارب فلعله، وإن هلك فتبا له. والعياذ بالله، وإن هلك فتبا له، يعني إن انقطع عن العبادة بعد ذاك النشاط والهمة. نعم، وفي هذه الأحاديث النبوية تنبيهات وإرشادات للمسلمين. نعم، هذه الأحاديث النبوية التي مرت معنا فيها تنبيهات وإرشادات للمسلمين إلى أي شيء؟ إلى الاستمرار على التقوى والعبادات. الاستمرار على التقوى والعبادات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والتزام الطاعات والقربات على وجه دائم. نعم، والتزام الطاعات والقربات، ذلك ربنا عز وجل قال وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. محافظة، المحافظة، المحافظة والثبات. نعم نعم. على وجه دائم دون أن يقبل أحدهم على العبادة بهمة ونشاط، ويحمل نفسه من النوافل فوق طاقته، ثم إنه بعد ذلك يفتر ويمل ويترك أو يقصر عن حد السنة. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك مولانا، مولانا رب العالمين، أسألك يا مولانا فعل الخيرات، قلوا آمين، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك يا مولانا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ذلك شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد صالح الفرفور عليه الرحمة والرضوان. أذكر أيها الأحباب أول ما جئنا إلى المعهد طلب العلم سنة 1979 و1900، نعم، فجعل يرشدنا ويوجهنا رضي الله تعالى عنه، وهذه عادة الكبار أيها الأحباب والمربين. فنحن طلاب جئنا جددا للدراسة، فأرشدنا رضي الله تعالى عنه قال حافظوا على صلاتي ركعتين قبل الفجر، قبل أذان الفجر طالبنا بصلاتي ركعتين، ما قال صلوا 8 ركعات وقوموا قبل ساعتين، لا، بادئ الأمر واظب على صلاتي ركعتين، فبعد مدة يذوق حلاوة هذه الصلاة، ثم هو يستيقظ قبل ذلك يصيرها 4 و6 و8 وهكذا. نعم، وكذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال واظبوا على هذه الأذكار صباحا، مرة في الصباح ومرة في المساء، أن تقول احفظوا هذا ونواظب عليه جميعا، استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 100 مرة. قال هذا واظب عليه في الصباح وفي المساء، أعطانا وظيفة خفيفة، يعني هذه الأذكار بربع ساعة أنت تأتي بها، ربع ساعة في الصباح وربع ساعة في المساء، فإن أنت أنست بذلك وذقت حلاوة الذكر بعد مدة تصير ما تستطيع أن تصبر عن الذكر أبدا، لسانك يشتغل بالأذكار ليل نهار، لكن عملية إيه؟ ترويض. ووصانا أيضا ألا ننام بعد الفجر، ألا ننام بعد الفجر، نعم، أن نبقى في طلب العلم والذكر بعد الفجر، وقال هذا وقت تقسم فيه الأرزاق، تقسم الأرزاق في هذا الوقت بعد الفجر. وذكر لنا حديث السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجعة متصبحة، فحركني برجله صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله تعالى يقسم أرزاق العباد ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقال لنا شيخنا الشيخ صالح الفرفور عليه الرحمة والرضوان قال وهذا طلب العلم من أعظم الأرزاق، طلب العلم من أعظم الأرزاق، نحافظ عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته ومرضاته. ووصانا أيضا باليقين، اليقين يا أحباب، صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقال لا تهتموا في شأن الرزق، فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق المؤمن، تكفل الله برزق المؤمن سبحانه وتعالى. قال لنا ربنا عز وجل يرزق اليهودية والنصرانية، ويطعم الله الكلب والخنزير، أفينسى عبده الذي جاء ليتعلم شريعته؟ حاشاه. قال فليكن عندكم يقين بالله سبحانه بأن الله عز وجل متكفل لكم بأرزاقكم. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. ارحم شيخ مشايخنا الشيخ صالح الفرفور وشيخنا الشيخ عبد الرزاق وشيخنا الشيخ أديب الكلاس وشيخنا الشيخ رمزي البزم وشيخ موفق شوقاتي وشيخ أبو رضوان وشيخنا الشيخ أبا حامد نعم وشيخ صبحي البغجاتي شيخ صبحي النمر. وارحم جميع أشياخنا ووالدينا. أسألك يا رب ببركة الصالحين عندك أن تسلكنا مسالكهم بخير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. وأخيرا نسأل الله العظيم أن ييسر لحجاج بيته الحرام. قولوا آمين. اليوم نحن ختمنا بحث الحج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ييسر لحجاج بيته الحرام حجهم وأن يجعلنا معهم ومنهم وأن يبلغنا مكة والمدينة حاجين ومعتمرين وأن يبلغنا عرفات في هذا العام وفي كل عام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.